إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة فضل الزوجة الصالحة. أيها الناس، اتقوا الله تعالى وقوموا بالعمل العظيم الذي خلقتم من أجله، ألا وهو عبادة الله وحده لا شريك له. واعلموا أنكم مهما عشتم في هذه الدنيا فإنكم راجعون إلى الله تعالى، حيث تلتقون مع الله تعالى ليجزيكم بما كنتم تعملون. قال الله تعالى: أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن المرد إلى الله، إلى جنة أو نار، خلود بلا موت، وإقامة بلا رعن، أي بلا سفر. رواه الطبراني، وهو حديث صحيح. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن المسلم الواعي والفطن والذكي ليعرف سؤاله، المسلم ليعرف سؤاله، مش ليعرف الدنيا والآثاث والسيارات والتكنولوجيا، لا، هذه معليش، ولكن المسلم الواعي والفطن والذكي والذي يعرف مصالحه هو الذي يتخذ هذه الدنيا مزرعة للآخرة، فيكثر من الحسنات ويبتعد عن السيئات، ويشكر الله تعالى عند النعمات، ويصبر عند الشدائد والمؤلمات، وإن زالت به قدمه وأذنب تاب إلى الله واستغفر، فيبدل الله سيئاته حسنات، وكان الله غفورا رحيما. كذلك المسلم الذكي هو الذي يتخذ من الأصحاب من يعينه على هذه العبادة العظيمة، ويساعده على الحسنات، ويبعده عن السيئات، ويتقوى به على مجاهدة الأعداء من النفس الأمارة بالسوء والشيطان والكفار والمنافقين وكل الأشرار، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. فاتقوا الله عباد الله، وسيروا على هدي الإسلام، وتمسكوا بالكتاب والسنة، واتخذوا الأصحاب المؤمنين الأتقياء الذين تتعاونون معهم على هذا الهدف العظيم والغاية النبيلة، تكونوا بذلك أقوياء وسعداء في الدنيا، وتفرحوا وتنجحوا وتفوزوا في الجنة يوم القيامة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمنا في خطبة سابقة عن وجوب الدعوة إلى الله ونشر الإسلام في جميع الأماكن والأوقات، ثم تكلمنا في الخطبة التي بعدها عن الأصحاب، كيف تختار أصحابك وكيف تحافظ على هؤلاء الأصحاب حتى لا يذهب عنك. اليوم نتكلم عن السند الداخلي، السند الداخلي الذي يعينك على طاعة الله، وهي الزوجة الصالحة، كما قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. لازم تكون عندك زوجة التي تعينك على طاعة الله، مشي تخرج من عقلك، كما تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم إني أعوذ بك من زوجة تشيبني قبل المشي. هذا دعاء صحيح، يا رب احفظني من زوجة تشيبني قبل المشي. إذن لازم تختار الزوجة الصالحة. ولهذا روى ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. عباد الله، كيف تختار الزوجة؟ تختارها على أساس الدين والأخلاق، كما قال تعالى في وصفهن: مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات، يعني صائمات، سائحات ثيبات وأبكارا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تنكح المرأة لأربع، يعني الناس وش يطبوا في المرأة؟ لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. وعن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير النساء من تسرك إذا أبصرت. شوفها دائما نظيفة أنيقة مسرورة مستبشرة، من تسرك إذا أبصرت، وتطيعك إذا أمرت، وتحفظك في غيبتك ومالك. رواه الطبراني وهو حديث صحيح. عباد الله، لما تختار هذه الزوجة الصالحة المؤمنة حافظ عليها. كيف تحافظ عليها؟ أولا عليك أن يكون النكاح، يعني الزواج، ميسرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير النكاح، يعني خير الزواج، خير النكاح أيسره. رواه أبو داود وهو حديث صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. سهلوا أمور الزواج. لما جاءت كورونا، الله لا يردها، الله يحفظنا من الوباء، لما جاءت كورونا تزوج الناس بخمس ملايين سنتيم، كل العرس وممكن أقل، وممكن عرضوا خمسة من الناس وكونوا يأكلوا متباعدين. هذا الداء تاع كورونا ورانا بالليل قدروا نتزوجوا بأيسر الأثمان. فبعض الناس ما عندوش، يعرض للعرس ولايته بوليدة وحدها تغير. وأنت إذا سمعت أن صاحبك تزوج أو زوج ابنه وما عرضكش ما تزعل. بعض يقول: ما عرضنيش، والله نزل نهضر معه إلى يوم القيامة. خطأ يا أخي، سهل الزواج. وإن من الخطط دراهم يديروها الأعداء، خاصة اليهود، دارنا حابين نحاربه قبل ما نحاربه، نحارب العادات تاعهم، خاصة مع هذا اليوتيوب. هذو عندهم مواقع رغم ينشروا فيها ما يشاءوا، منها البلبلة بين الحكام والشعوب، بين الشعوب والعلماء، منها البلبلة بين الشعوب. يدير الإعلان تاع الداير وراء، هو يهضر بالمغربية، وخا سيدي يهضر بالمغربية نقول مغربي من الدار البيضاء. قول هو يهودي يسب الجزائر ينوض على الناس يعود عليه. شفتوا كيما بعد يدير مصري يسب اردني، اردني يسب فلسطيني. واني الخلطه تاعهم يديروا تاخير الزواج واظهار الزواج على انه تكاليف وقفص. خلاص الحريه تاعي راحت كي تزوجت. خطا يسر الزواج وسارع الى الزواج اللي عنده الامكانيات. كي يقولوا لي امكانيات ماشي لازم تكون عندك فيلا ومسبح وسائق وخدامه. لا تيسر علاه باش تحصل نفسك وماشي لازم تسكن في البلاد اللي زدت فيها وفي الحومه اللي تربيت فيها. روح الى مكان امن في بلادنا واسكن. المهم تحصل نفسك خاصة البنات. من العجيب امرأة 45 50 سنة ما زالها بكرة ما تزوجت. يا عجبا شو هذا؟ هذه ما عندناش حنا عند المسلمين. كاش شاب المختبر العمر عنده الإمكانيات ما زال شوية نكون روحي. نكون روحي فيما تولي قارون انت والوجه. فتيسير يسر الزواج وعاونوا اللي حاب يتزوج واللي ما عندوش يصوم حتى يفتح ربي عليه ويبتعد عن المحرمات. ثانيا اذا حبيت تحافظ على مرتك كن كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. لان انت لازم تكون قوام انت قائم في الدار انت اللي تربي انت اللي تصرف. كاين بعض الناس يجيب الخلصه تاعو الراتب يعطيه لمرته ومن بعد هو كي يحب يشبع يحب البوفريند ويعطيني دراهم. يا تعطينا دراهم انت اصرف يا تعطينا دراهم بعد اني حاب نروح للحمام ندوش مع اصحابي. تقول له راه تبان اللي فاتت واضح. يا تعطينا دراهم. قال العلماء لا تخبر زوجتك بمالك إن كان كثيرا دلدلته وإن كان قليلا احتقرتك. الرجال قوامون على النساء ما تضربش ما تكونش منبعضة. إذا أنت تسير الدار ما تلبسيش لبسة هذه والله ما تخرجي بهذا اللبسة. بنتك مرتك أختك التي هي أحسن طبعا. الرجال قوامون على النساء كذلك نعلم. قال تعالى وعاشروهن بالمعروف. عاشرها بالمعروف ما تظلمش ما تضربش تكلم بالكلمة الطيبة ربيها كن تعامل معها بطريقتين كلاهما تبدأ بحرف الحاء. أحفظها الحب والحزم. الحب والحزم غلطة ما كانش. بعض الناس يقول مرتو أنت خارجة هنا والله ما تخرج معايا حتى تماكيي. وش يقولوا صحابي؟ تخرج مرتك تماكيي تخرج تلقى يشوفوها الناس حرام ما يجوز. يا أخي المرأة تتزين لك أو لصاحباتها عندهم عرضة معليش أقرباء تاعها المحارم أن تدير المكياج تخرج برا. وبعض الرجال يقول لك تخرج معايا هكذا وش يقولوا علي أصحابي. يا سبحان الله. كذلك نعلم المرأة أن زوجها هو جنتها ونارها وأن المرأة كما جاء في الحديث الصحيح لا تجد حلاوة الإيمان حتى تطيع زوجها. نعلم لهم هذا الشيء هنايا باش إن شاء الله الدوم العشرة. ثالثا علينا أن نحذرهم وأن نحذر من مذهب خطير انتشر في العالم ليس عند المسلمين فقط وهو مذهب النسوية. يقولوا له باللغة الفرنسية لو فيمينيزم. بعض الناس قال عليك تهضر بالرومية فوق المنبر. أو باش نفهمك خويا واش بيك عادي تكلم كلمة بالرومية غير ما تهضرش بالرومية. أنا نتحضر العربية خير منك. إذا لو فيمينيزم هذا المنهج مذهب خطير مذهب فلسفي لا ديني، يعلم المرأة الجرأة على الرجل سواء كان أباها أو أخاها أو زوجها. الفيمينيزم، ردوا بالكم من هذا المذهب الخطير الذي جرأ المرأة ويدعي أنه يسوي بين المرأة والرجل. ما كاش منها، الرجل ماشي كما المرأة والمرأة ماشي كما الرجل، كل منهما يكمل الآخر. ما كاش من هذه جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل، ما كاش هذه عندنا في الإسلام، هذه ما كاش. وهذا ليس ظلما لها، ليس ظلم، وإنما وضع المرأة في مكانها ووضع الرجل في مكانه. ردوا بالكم من مذهب النسمية الذي انتشر حتى عند بعض الدعاة. بعض الدعاة كيبدا يهضر على النساء يزيد يجرأهم، يقولها سمعي انت مسلمة جاذبين كيف هذا؟ تحاوره تتكلم معه ما يظنهاش، هذه هي ما تظنوش. العدل ما كانش لإعطاء الحقوق الحقيقية للمرأة مثل الإسلام. رابعا، علينا أن نتعلم أحكام وآداب الزواج وآداب العشرة قبل ما تتزوج. يا أخي روح ادخل إلى دورة، ولا ادخل دورة في اليوتيوب وفي الفيسبوك، راه كاين ما شاء الله خيرات. تصيب دورة فيها 15 حلقة، فيها 10 حلقات، يعلمنا كيف تتعامل مع المرأة كي تكون متخلطة مقلقة، كيف تكون تضحك، كيف تكون مرتاحة، يعلم كيف تتعامل مع الأم تاعك اللي ما تحبش الزوجة، أو الزوجة اللي ما تحبش أختك، ما تحبش أمك. تتعلم. في ماليزيا كان عندهم نسبة الطلاق مرتفعة جدا حتى قلق الناس، فقام العلماء هناك والعقلاء كيف؟ ماذا نفعل؟ قالوا الحل هو أن نتعلم. فداروا دورات للزواج، دورات علمية تدخلها كي تروح تدير العقد تاع الزواج، تجيب الأوراق شهادة الميلاد وكذا وكذا وكذا، منها ورقة باللي راك درت دورة في أحكام وآداب العشرة والزواج باش يعطوك عقد الزواج ويعطوك دفتر العائلة. فلما داروا هكذا هبطت نسبة الطلاق ما شاء الله. أما اليوم يتزوجوا بالصيف وفي الشتاء تصيب المحاكم معمرة بالطلاق والخلع. إذن يا شباب حتى يا الكبار يا حابين تعدوا تعدد الزوجات كذلك أو مليح راهو محارب. حتى صار كثير من الدعاة والمشايخ يخافوا يهضروا على التعدد، يخافوا يهضروا على التعدد. كاين بعض المشايخ ما يهضرش قاعد تعدد، وش بيك مالك وش بيك تكلم؟ العنوسة هذه كثرة النساء كيف نعالجها؟ بتعدد الزواج، تعدد الزوجات. إذن علينا أن نتعلم أحكام وآداب الزواج هكذا نعيش عيشة هنية. خامسا، أن ندعو الله بالصلاة كما علمنا ربنا أن نقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هكذا نحافظ على الصحبة الداخلية كما حافظنا على الصحبة الخارجية مع أصحابنا المؤمنين الأتقياء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم يا رب العالمين، اللهم اقض الديون عن المسلمين واغنهم من الفقر يا رب العالمين، اللهم اكشف همومهم وهمومهم يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارزقنا الايمان والتقوى، اللهم ارزقنا الايمان والتقوى، اللهم ارزقنا الايمان والتقوى يا رب العالمين، اللهم افتح علينا من بركات السماء والارض يا رب العالمين، اللهم يا رب احفظ اخواننا المظلومين في كل مكان. مكان وخاصة في غزة وفي فلسطين. اللهم احفظهم، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم، اللهم نجهم من العذاب ومن الاضطهاد ومن الظلم. اللهم يا رب آمنهم يا رب العالمين وأمنهم، اللهم أطعمهم من جوع وأمنهم من فقر يا رب العالمين. اللهم آويهم، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم ثبت قلوبهم وثبت أقدامهم، اللهم يا رب سدد رميهم وسدد رأيهم، اللهم سدد رميهم وسدد رأيهم، اللهم سدد رميهم وسدد رأيهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام وخاصة اليهود ومن يعينهم من الكفار والمنافقين والخائنين، اللهم عليك بهم، اللهم دمرهم، اللهم زلزلهم، اللهم اهزمهم يا رب العالمين، اللهم ألقي بينهم العداوة. أقول سمعا أنا ابتدت الفتنة في أمريكا، ابتدت ها؟ اللهم أنزل عليهم يا رب العالمين الفتن يا رب العالمين، قولوا آمين. اللهم يا رب أنزل عليهم الفتن كما وقفوا مع اليهود، يا رب دمرهم إنك على كل شيء قدير، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.